السلام عليكم ورحمة الله. نشرت اليوم في المدونة مراجعة لكتاب كيف يتكون الدين لألفريد وايتهيد، والآن سأقدم لكم محتوى هذه المراجعة أو أبرز النقاط التي فيها، وسيكون هذا هو العمل خلال الأيام القادمة لمختارات من كتب عربية وعالمية في قضايا فكرية متنوعة. يعني ستكون هناك مراجعة مكتوبة ومراجعة في فيديو مثل هذا. أهم وأبرز فكرة ركز عليها وايتهيد أن الدين حالة من حالات التطور في معيشة البشرية، وبهذه النظرية وجه النقد إلى مسار آخر. يعني كثير من المفكرين وممن ينقدون الحالة الدينية يتوهمون بأن الدين من قوى التخلف والرجعية، وأنه عقبة أمام نهضة الحياة وتطورها. يقول وايتهيد أن الدين عكس هذا الشيء تماما، هو دفع إلى الأمام ومضي إلى الرقي والتطور. لماذا؟ طبعا هو يقول الإنسان القديم كان محصورا في مجموعات صغيرة، يعني أسرية أو قبلية، ولم يكن بحاجة إلى الاشتباك والاختلاط والتداخل مع الآخرين إلا في حالة الحرب والشقاق والنزاع، فكانت يعني القبائل منغلقة على نفسها. تطورت الحياة وصار هؤلاء الناس الموزعين في مجموعات متفرقة مضطرون إلى التداخل لسبب من الأسباب. يعني الحياة دفعتهم وأخذتهم إلى مرحلة يحتاجون فيها إلى التداخل. كان لابد من وجود لغة بينهم، يعني في القبائل الصغيرة المتفرقة بينهم لغة العادات والتقاليد التي يفهمونها و يعني يتفاعلون مع بعضهم بواسطتها. يعني عندما تشاهد شخصا يلبس مثلك ويتحدث مثلك ويفعل العادات والتقاليد التي تفعلها وتفهمها أنت، فتحصل على خط تواصل نفسي معه مباشرة بدون الحاجة إلى يعني التعرف عليه. والعكس صحيح تماما، يعني حتى الآن ما زال الإنسان البدائي ينفر مما لا يشبهه. يعني إذا رأى شخصا أو مجموعة من الناس تختلف عنه بأي وجه من الوجوه يتضايق وينكمش وينفر منها. هكذا كانت الحالة في العصور البدائية القديمة وبشكل أقوى. يعني المعيشة بين المجموعات البشرية غالبها قتال وصراع ونزاع. بعد أن اضطروا إلى التدخل يحتاجون إلى فكرة جديدة، إلى مظلة عامة تقدم لهم هذه اللغة النفسية التواصلية التي تسمح لهم بالتفاهم والتدخل. فكانت الأديان. يعني هو يقول بأن الدين هو عبارة عن نظام عادات وأعراف وتقاليد على مستوى مجموعات كبرى. يعني العادات والتقاليد التي في القبائل هي على مستوى مجموعة واحدة، لكن الدين عادات وتقاليد وقوانين وأعراف على مستوى مجموعات، على مستوى قبائل. فأصبحت لدينا لغات، يعني وسيلة تواصل بين هذه المجموعات بواسطة الدين. يعني شخص من قبيلة مختلفة لا تعرفه ولا تفهم عاداته وتقاليده وكلامه ولهجته، لكن تعلم بأنه ينتمي إلى دينك، تنكسر كل الحواجز والحدود بينك وبينه، فتتكون الدولة، هذه المجموعة الكبيرة التي تحتوي مئات القبائل. لاحظت معي الفائدة؟ هذه هي فائدة الدين. فائدته أننا نقلنا من مستوى المجموعة الصغيرة المنقسمة المتفرقة المختلفة إلى مستوى الجماعة الكبيرة التي تحتوي كل المجموعات بلهجاتها، بلغاتها المختلفة، بعاداتها وتقاليدها المتفرقة، بأعراقها المختلفة. يعني الدين يقدم مظلة حقيقية للناس المختلفين. وما هي الفائدة؟ الفائدة أن يصبحوا في دولة واحدة تقوم على هذه الأرضية الدينية المتفق عليها والتي يشترك فيها الجميع. هذه هي خاصية الدين التي جعلته دافعا للحياة للتطور. طبعا هو ذكر أشياء كثيرة جدا وموضوعات مختلفة، ولعلكم تراجعون المدونة حتى يعني تقرأوا الأشياء التي ذكرها، يعني التيارات التي توجد داخل المنظومة الدينية، يعني تيارات صوفية وتيارات عقلانية، و يعني قصة البحث عن الله و يعني تركيز الأديان على الغيب أو على الواقع الملموس، يعني الميتافيزيقيا والفيزياء وأشياء كثيرة تحدث عنها وفرعها عن هذه الفكرة الأصلية أن الأديان جاءت لتطوير الحياة. أصاب أم أخطأ هذه قضية أخرى، المهم أن نقرأ وننظر كيف يفكر الآخرون. يعني ربما شخص يقول بأن هذا الطرح هو طرح شخص ملحد. لا، هو يقول في بداية الكلام أن هذه الأديان قد تكون بأمر سماوي يعني من الله، أو بابتكار أشخاص حكماء وعباقرة وأذكياء، ولكنه في النتيجة يقول بأن الأديان السماوية والأرضية هي كلها تؤدي وظيفة واحدة، تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهدفها هو يعني خلق أرضية وتمهيد الحياة لعمل مشترك بين مجموعات مختلفة. مثل ما قلت لك، يعني أنا هنا لست بصدد محاكمته، وإنما بصدد عرض أفكاره، وأنت الذي تحكم. المهم أن نغذي عقولنا بآراء مختلفة ونطور المعرفة التي لدينا. يعني حتى لو كان هذا الكلام خطأ، فبضدها تتميز الأشياء. يعني الواجب على الإنسان أن يتعرف على كل الآراء الصحيحة والخاطئة حتى يبني تصورات مستقيمة. إلى اللقاء.